الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. يعني يقولون في تعريف الثقة: هو العدل الضابط لما يرويه، عدالة وضبط. فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. يعني للمعرفة معرفة الحديث والرواة وطبقاتهم وأحوالهم، ويعرف أحوال الطبقات طبقة تلو طبقة، مع حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وأيضا بارك الله فيكم، أنتم تلاحظون من خلال تراجم الرواة هذا الأمر، تلاحظ أنهم يقولون: ثقة ثبت، ثقة متقن، ثقة حافظ، ثقة حجة، ثقة ثقة. هذه كلها الاختلاف في الألفاظ بسبب ما لدى هؤلاء العلماء من اتساع في علم الحديث وفي رواية الحديث وفي معرفة أحوال الرواة وإتقان الألفاظ. والعالم من علماء الجرح والتعديل يتصفح حديث الراوي حديثا حديثا، وينظر تصرفاته مع الألفاظ، فيجد أنه لا يضع الواو مكان الفاء ولا الفاء مكان الواو، ويضبط الألفاظ ضبطا تاما. دع عنك حدثنا وأخبرنا، فهذا من كان في مرتبة الحسن لا يضع حدثنا مكان عن ولا عن مكان حدثنا إلا نادرا. نعم. وأكثر ما ورد في عبارات الجرء في عبارات التعديل قول سفيان بن عيينة في شيخه عمرو بن دينار: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، عدها تسع مرات. قالوا: لعله لم يقف إلا لانقطاع نفسه. وهذا أكبر عدد ورد في تكرار كلمة الثقة. قال: والحفاظ طبقات في الذروة، قال يعني بهذا في ذروة طبقات الحفاظ جماعة. نعم، يعني في ذروة ايش نجعلها من حيث الإعراب؟ في ذروة أبو هريرة، جار مجرور خبر مقدم. في الذروة جار مجرور خبر مقدم، ثم أبو هريرة وفي التابعين كابن المسيب، فأبو هريرة مبتدا مؤخر، يعني من الحفاظ الذين هم في ذروة في الذروة وفي الرفعة وفي أعلى مراتب المحدثين والرواة فلان وفلان وفلان. في الذروة أبو هريرة رضي الله عنه، وهو يعتبر حافظ الصحابة، له في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا، هذا في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا. قال وفي التابعين كابن المسيب، الاختلاف حاصل من أفضل التابعين، ففي المدينة سعيد بن المسيب، وفي البصرة الحسن البصري، ومنهم من قال أويس القرني بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأفضلية، هذا في الأفضلية نعم، لكن من حيث العلم ابن المسيب أعلم التابعين، ابن المسيب أعلم التابعين. دعك الأفضلية، كل واحد ما بينه وبين الله، وهؤلاء أئمة الإسلام وحملة السنة رحمة الله تعالى عليهم، سواء في باب حفظ الحديث أو في الجانب الآخر صيانة السنة عن البدع والمحدثات. فهؤلاء سواء ابن المسيب أو الحسن البصري ومن كان في طبقتهم كمحمد بن سيرين وغيرهم، هؤلاء حماة السنة رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم. نعم، وقد يكون الإمام من الأئمة والعالم من العلماء ليس بذات في الحفظ والإتقان، ليس في مرتبة هؤلاء، لكن له مكانته من حيث صيانة السنة والذب عنها وبيان البدع وأهلها رحمة الله عليهم. فالكلام هنا في باب الرواية. وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك. نعم، في طبقتهم طبقة سفيان وشعبة، المراد به سفيان الثوري. إذا قرأت في ترجمة هذين الرجلين سفيان وشعبة ترى أن الكلام أيهما أرجح، سفيان أو شعبة، ولا تجد أنهما أن العلماء يقدمون غيرهما عليهما. وكان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يحدثنا عن هذا. نعم، فكان في كلامه أنه ليس هناك أرجح من سفيان وشعبة، فقلت له الإمام أحمد قال يعني كلهم أئمة، البخاري قال كلهم أئمة، فهذا مما استفقاه من ترجمتي سفيان وشعبة. بهذا المعنى عندما تقرأ في ترجمتهم ينصون على هذا، أنهم يرجحون هل سفيان أرجح أو شعبة، لكن لم ترى أنهم يرجحون غيرهما عليهما. وإن كان سفيان له عيب يعلمه العلماء، وهو أنه لا ينتقي في الرواية بل يروي عن كل أحد، ولهذا يعني لا يستفيد الراوي من رواية سفيان عنه شيئا، بخلاف شعبة فإنه أحسن منه في هذا الباب بكثير. وشعبة بن الحجاج عنده تخصص في قضية المدلسين، وإن كان نصا أنه لا يروي عن مشايخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، نص على أبي إسحاق قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش والزهري الأعمش وقتادة ومن أحسن الأعمش وقتادة وإسحاق السبيعي. لكن الحافظ يذكر في فتح الباري في مواضع كثيرة أن هذا عام في جميع مشايخه، وأنه لا يقبل من مشايخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالتحديد. ومالك ثالثهم في هذه الطبقة كان متحريا، لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. فتجد الحافظ بن حجر أحيانا يقول روى يعني وثقه فلان وفلان وروى عنه مالك، فيعتبر رواية مالك في مصاف كلام الآخرين الذي هو التوثيق. واختلت قاعدته في رجلين، عبد الكريم بن أبي المخارق وعاصم بن عبيد الله العمري. هذا يدلك على أنه مهما بلغ الإنسان من الكمال فليس بمعصوم، لكن عرف العلماء أن قاعدته اختلت في هذين، فيبقى في مشايخه الآخرين أنه لا يروي إلا عن ثقة. وعلى هذا فموطأ الإمام مالك إذا ساق الحديث بإسناده ليس فيه بلاغ ولا إرسال ولا إعضال، بل ساق الحديث متصلا فهو في مرتبة أحاديث الصحيحين، لأنه شرطه هكذا لا يروي إلا عن ثقة. قال ثم ابن المبارك بالجر، لأنه قال في التابعين كابن المسيب، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي. ابن المبارك عليه رحمة الله كان أبوه من عوام الناس، هدده أن يحرق كتبه، فقال له وما يضرني لو حرقتها، هي في صدري، ما يضرني لو حرقتها هي في صدري. ويحيى بن سعيد القطان هو كما سمعتم أن الدارقطني لم يجعل مخالفة 21 ثقة، 21 شخص من الثقات، لم يجعلهم في مرتبة أن يحكم على يحيى بن سعيد إن خالفهم بالشذوذ، بل حمل الحديث على الوجهين. ووكيع بن الجراح هو الذي قال فيه إسحاق بن راهويه حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع. وابن مهدي إذا نظرت في كتب السنة تجد أحاديثه ليست بكثيرة كأحاديث يحيى بن سعيد القطان بن المبارك، لكن لو نظرت إلى واقع الأمر فإنه يحفظ عامة أحاديث الرواة، لأنه من علماء الجرح والتعديل ومن المتوسعين في الكلام على الرواة. ومعلوم أنه لا يستطيع أن يحكم على الرجل حتى يحفظ أحاديثه كلها أو جلها، ليستطيع من خلال عرضها على أحاديث زملائه في كل طبقة وعن جميع الشيوخ ليتسنى له الحكم على حديث ذلك الراوي. فبناء على ذلك وهو يتكلم على مئات الرواة لا بد أن يكون عنده كفاءة وأن يكون قد حفظ أحاديثهم ليتسنى له الحكم عليها، وهو يحفظ أحاديثهم وأحاديث زملائهم في كل طبقة عن جميع الشيوخ ليستطيع أن يحكم على ذلك الرجل. قالت ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني الذي كان يلقب بحية الوادي، وكان يوجد في بعض الأودية حيات، هذه الحية تسيطر على الوادي، من هولها لا يستطيع حيوان آخر أن يدخل ذلك الوادي، كل من رآها من الحيوانات هرب. فكان علي بن المديني يسيطر على المجالس، إذا تكلم في مجلس سكت الجميع. قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال وابن معين كذلك من أئمة الجرح والتعديل، وأحمد هو من علمتم التي مروياته لعلها نحو مليون حديث ما بين عالي ونازل وأثر وغير ذلك مع اختلاف الرواة. نعم، يقول لابنه عبد الله كتبت هذا المسند من 750,000 حديث مسموعة، هذه المسموعة غير المجازة، غير المجازة، هذه المسموعة فقط. وإسحاق، إسحاق بن راهوي شيخ الإمام البخاري وكان له مذهب في الفقه وانقرض لقلة الأتباع، قال وخلق، يعني خلق في هذه الطبقة. قال ثم البخاري وهو كما علمتم جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، وأبي زرعة وأبي حاتم قرينان علماء في العلل، علماء وحفاظ للحديث والعلل، وأبي داود ومسلم. قال ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة. نعم خيرا، موسى بن هارون وصالح جزرة الله أعلم هل يصلون إلى مرتبة النسائي وابن خزيمة أم لا، المهم لكنهم من الحفاظ الثقات الأثبات. وابن خزيمة هو الإمام المعروف بحفظ الحديث وفهم متون الأحاديث. يقول من كان عنده حديثان لا يستطيع الجمع بينهما فليأتني أوفق له بينهما، يعني أنه لا يخفى عليه، يعني لا يصعب عليه أن يجمع بين أحاديث ظاهرها التعارض، وهذا من فقهه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أنه كان لا يستطيع أن يعد النقود، النقود الفلوس، ما يستطيع أن يميز بين القطع النقدية، ومتفرغ لعلم الحديث وصل إلى هذا المستوى رحمة الله عليه. هذا مع أنه في جانب الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مكانته الرفيعة، ومعلوم كتابه التوحيد رحمة الله عليهم. وهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم كلهم من أهل السنة، كلهم من أهل السنة، فحملة السنة رحمة الله عليهم هم علماء، هم أهل السنة. ثم ابن الشرقي، قال هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري، أحد تلاميذة مسلم، توفي سنة 325. قال وممن انتهى من هذه المرتبة الأولى في الحفظ والإتقان الذين بدأهم بأبي هريرة وختمهم بابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، يعني مثلا كالذين رووا أكثر من 1000 حديث. نعم، 7 من الصحابة فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة ابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة، طيب نعيدهم، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر، أكبرهم سنا أبو هريرة أسلم وهو في سن السابعة أو الثامنة أو العشرين من عمره. أما البقية فشباب، يا شباب، البقية شباب. نعم، سعد هو أبو سعيد الخدري وهو شاب صغير، يعني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صغيرا. جابر بن عبد الله قبل في غزوة الخندق أو في أحد، ها؟ منعه أبوه، لكنه رد في بدر، رد في بدر، يعني كان في سن البلوغ. نعم، وأنس بن مالك أسلم النبي يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر أنس 10 سنوات، وعائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، وابن عمر أيضا كان صغيرا رد في بدر. نعم، فهؤلاء بارك الله فيكم تفرغوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شباب، فليجتهد الشباب في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفظ المتون العلمية في الحديث وفي النحو وفي التوحيد والعقيدة وفي غيرها. فالمتون والمحفوظات فيها، كان بعض العلماء والفقهاء في هذا يشبهون الذين يحفظون بمن يجمع حجارة في مخابيه، إذا قام حصلت مضاربة بينه وبين الناس يحمل من حزامه حيث ما مخبي الحجارة ويرمي على طول. قال والذي ما يحفظ لو حصلت مضاربة مثل الذي لو حصلت مضاربة يهدش في الأرض يضربونه وهو يبحث عن الشيء يضارب به، وهكذا الذي يعني حفظ معلوماته كلها في الدفاتر ما تنفعه. فالحفظ هو الذي يسعفك في المواقف، الحفظ هو الذي يسعفك في المواقف. كذلك من حفاظ الصحابة ممن هم دون الألف كعبد الله بن مسعود وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة. وأحفظ الصحابة أمثال أبي بكر وعمر، لو تعمروا وتفرغوا ما أحد قاومهم ولا أحد ساواهم، لأنهم عاشر النبي، وهكذا بارك الله فيكم العشر المبشرون بالجنة كلهم هؤلاء الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم من بداية النبوة إلى أمة، فهم أوسع الناس حفظا. ولكن بارك الله فيكم تعلمون أن أبا بكر الصديق مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنوات ومشغول بالخلافة وبقتال الردة، وعمر كذلك يعني روى ما روى ومحفوظاته كثيرة وشغل بالخلافة وهكذا. فهؤلاء الكبار هم الذين حفظوا السنة ولكن عاشوا بها وعاش بها الناس من حولهم. قال جماعة من الصحابة والتابعين، يعني في مرتبة دون تلك المرتبة، يعني كسعيد بن جبير وأبي سعيد المقبري وغيرهم من يعني كمحمد بن سيرين وغيرهم في مرتبة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم، نعم بارك الله فيكم. وابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان، ومسعر بن كدام الذي قال فيه ابن المبارك من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. اكتبوا هذين البيتين لابن المبارك، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلة الأقوام. قال ثم زائدة والليث وحماد بن زيد. زائدة بن قدامة والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي هو الذي نقل مذهب الإمام مالك إلى مصر وجمع الله له بين العلم والمال. نعم. وشابه أحد الناس إلى أمير مصر فكفاه الله شره، كفاه الله شره، يعني عندما رأى كثرة إقبال الناس عليه وفي نفس الرجل من الحسد ما فيه أوهم الأمير أن الليث بن سعد يريد أن يكون أميرا على مصر، واسم أمير مصر آنذاك عبد الله، فقال لعبد الله: يا عبد الله عندي نصائح حفتها في السر وحدي. صدق، ألفها وحده هو الشيطان الرجيم. قال لعبد الله: يا عبد الله عندي نصائح حفتها في السر وحدي، أمير المؤمنين ثلاث مصر فإن أميرها ليث بن سعد. قال ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة حماد بن أسامة وابن وهب عبد الله بن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح المصري. خيرا تراجمهم لديكم أمامكم. ثم عباس الدوري وابن وارة محمد بن مسلم والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة. كان عندنا طبيب في المستشفى القريب هذا منا يقول أنا من بلد الترمذي وقبره معروف ويزوره في اليوم أكثر من 1000. أمر لا يرتضيه الترمذي رحمة الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الترمذي موحد. وأحمد بن أبي خيثمة أبوه في الطبقة التي قبل، أبو خيثمة زهير بن حرب، وهذا ابنه أحمد بن أبي خيثمة له كتاب في أسماء الرجال ويعرف بابن أبي خيثمة. وعبد الله بن أحمد راوي كتب أبيه عنه المسند والسنة وغيرها. ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم. الإمام ابن عدي صاحب كتاب الضعفاء، صاحب كتاب الضعفاء له جمع حسن في كتابه لأناس تكلم فيهم، وأعطاه الله إنصافا وعدلا. وفي الغالب إذا وجدت اختلافا في للعلماء في الكلام على راوي تجد أن كلام ابن عدي نهاية البحث فيه، وأن كلامه هو الذي سيستقر عليه حال ذلك الراوي. فرحمة الله عليه ما أضبطه وما أعدله وما أنصفه في الكلام على الرواة. ومن قرأ في تهذيب التهذيب وهو متابع لاسم ابن عدي في وروده في التراجم سيذكر ما أقول. فهذا الكلام مر بنا كثيرا ونحن نتابع تراجم الرواة، إذا مر بنا بحث في تراجم الرواة نجد أن كلام ابن عدي عليه رحمة الله يكون نهاية البحث في الراوي المختلف فيه. قال ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني ثم عبد القادر والحازمي ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس. ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. قال ابن سيد الناس هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، نعم هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله. كلمة ابن في سرد الأسماء أول واحدة على حسب حال الاسم الأول، ثم بقية ابن تكون مجرورات. محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس أبو الفتح، نسبه المصنف في ذيل تاريخ الإسلام إلى معد بن عدنان. مات سنة 659. إلى أن قال من أشهر كتبه عيون الأثر في فنون المغازي والسير، أفردت مقدمتها مع العناية بها وطبعت في مصر عن دار العقيدة. وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يعني انتهى من سرد أسماء هؤلاء الأئمة. وللذهبي كتاب لكن ليس في الحفاظ وإنما في الأئمة الذين تكلموا في الرواة وسرد أسماءهم وهم علماء الجرح والتعديل، وهو في المكتبة الشاملة وأوصلهم إلى نحو 700 وشيء إلى عصره، ومنهم من ليس له إلا الكلمة الواحدة. قال فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبة وثقة ثقة. انظر كم جمع له من الألفاظ، إمام وحجة وثبت وجهبة وثقة ثقة. قال ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن. مثل هذا مثلا ثقة حافظ وثقة متقن، إذا اختلف الرواة فيهم ما تستطيع تفرق، يعني إذا اختلف في حديث ما، واحد وصله واحد أرسله، الذي أرسله ثقة حافظ الذي وصله ثقة ثبت أو العكس، احمل الحديث على الوجهين، أين تذهب بالثقة الحافظ أو أين تذهب بالثقة المتقن؟ كلاهما إمام. قال ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. قال أي له حفظ واسع صدوق في روايته، وهذا شامل للعدالة وللدلالة على الضبط، وذلك من حيث أن له محفوظات وتلك المحفوظات لم يبلغ في إتقانها وضبطها درجة المتقنين، فيسمى الصدوق، يعني حفظه كثير لكن ضبطه أقل لنزول ضبطه لتلك المحفوظات، على أن المؤلف سمى حديثه هذا وما قبله صحيحا، فعلى هذا ربما حمل اللفظ السابق على الحافظ الذي ضبطه في المرتبة الدنيا من الصحة، والله أعلم. وقوله نحو ذلك يعني من المرتبة العليا من مراتب التوثيق، على أن بعضها أرفع من بعض. ثم قال أبان المؤلف رحمه الله أن التفرد ينظر فيه من وجهين، الأول حال التفرد والثاني طبقة المتفرد، فالمتفرد في زمن التابعين وأتباعهم أمثل وأرفع من المتفرد فيما بعد ذلك، لأنه في ذلك الوقت قد انتشرت السنن وشهرت الروايات الثابتة في الغالب على التفردات في الأزمنة المتأخرة وشهرت الروايات الثابتة، فالغالب على التفردات في الأزمنة المتأخرة النكارة أو الشذوذ. وقد أبان المؤلف في هذا عن هذا في كتابه الميزان، فقال: الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته، يعني حين ينفرد، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك. فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبار والصغار، ما فيهم من أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا حديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، يعني ولا يلزم من عدم المتابعة عدم القبول، يعني انفرد به لكنه مقبول ولو لم يتابعه عليه أحد ما دام أنه ثقة أو أنه صحابي. وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. وما الغرض هذا؟ فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، يعني صحيحا من حيث الحكم عليه، غريبا لكونه لم يرد عن غيره. وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، انتهى. قال: وبالنسبة للصدوق فقد تقدم الكلام عنه، يعني بارك الله فيكم، يعد المنكر تفردا أيضا، أما إذا عد منكر بمعنى أنه يرد فهذا إذا ظهر في متنه ما يدل على وهمه، وإلا فتفرده مقبول. إلى هنا بارك الله فيكم.